بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للشيخ أثير الدين الأبهري رحمه الله. إذن انتهينا بحمد الله وفضل عونه من مبادئ التصورات، انتهينا من مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس. إذن نشرع في مقاصد التصورات وهو القول الشارح أو المعرفات، لأننا قلنا سابقا وقلنا مرارا وتكرارا أن التصورات تنال بالتعاريف، والتصديقات تنال بالقياس أو بلواحق القياس وهو الاستقراء والتمثيل، وسيأتي في محله إن شاء الله. إذن قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: واعلم أن غرض المنطقي معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارع. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك. أو إلى التصديق وهو الحجة. إذن هذا هو غرض المنطقي، أي المقصود. طبعا وغرض من هذا الكل هو ماذا؟ هو الحجة في هذا الأمر، أو هو الموصل إلى التصديق. لأن يعني أغلب النقاشات أو أغلب الخلافات بين الناس تكون في تصديقات، لا تكون في التعاريف. نعم، قد يكون سبب الخطأ في الحكم هو ماذا؟ الخطأ في التعريف. ولكن الغاية القصوى من علم المنطق هو ماذا؟ هو التصديقات، ولكن لا تصديق إلا بعد تصور. فلذا احتجنا لمباحث التصور، وقد يكون المسألة يعني محل خلاف أو مناظرة في التعريفات فقط. وقلنا يتأتى المناظرة في التعريفات كما تتأتى قولا واحدا في التصديقات، وهذا محل تحريره في آداب البحث والمناظرة. إذن قال: واعلم أن غرض المنطقي معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارح، أو إلى التصديق وهو الحجة. طبعا هناك من يقول القياس وهناك من يقول الحجة، لأن الأساس هو القياس أي القياس المنطقي، أما الاستقراء والتمثيل فيعتبرونها ماذا؟ من لواحق القياس. وسيأتي تحقيق ذلك أنها ترجع إلى القياس بصورة أو بأخرى. طيب، قال: أو إلى التصديق وهو الحجة. قال: ولكل واحد منهما أي ماذا؟ القول الشارح والحجة، ولكل واحد منهما مقدمة. ولما فرغ من مقدمة الأول، المقصود بالمقدمة يعني مبادئ، المقدمة معنى المبادئ. قال: ولكل واحد منهما مقدمة. ولما فرغ من مقدمة الأول، أي من مقدمة القول الشارح أو من مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، أخذ في بيانه، أخذ في بيان ماذا؟ ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارح. إذن أخذ في بيان القول الشارح أو غرض المنطقي من التصورات أو مقاصد التصورات. ولما فرغ من مقدمة الأول أخذ في بيانه فقال: القول الشارح. إذن القول الشارح هذا ماذا؟ ترجمة، وليست من المتن. قد تكون من المتن وقد تكون من الشارح. قال: القول الشارح سمي به، طبعا المعرف التعريف القول الشارح مترادفة أو نقول متساوي بغض النظر، لأنه الترادف يستلزم التساوي، والتساوي لا يستلزم الترادف. يعني ما هو التساوي؟ أن يكون أفراد كل من المفهومين متصادقة، بحيث أفراد مفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني، وأفراد المفهوم الثاني يصدق عليها أفراد المفهوم الأول. أما الترادف هو المعنى واحد، المفهوم واحد. مثلا كأسد وهزبر وليث، المعنى واحد، إنما الخلاف هو ماذا فيه؟ في اللفظ. إذن يلزم من الترادف ماذا؟ التساوي إذا كان نفس المعنى. طبعا سيكون يعني تغير اعتباري أو غيره، إذا كان نفس المعنى قطعا ستكون نفس الأفراد، ولكن يلزم أن نفس الأفراد أن يكون نفس المفهوم أو نفس المعنى. طيب، إذن القول الشارح والمعرف والتعريف المصدق واحد. قال سمي به، يعني لماذا سمي الشارح؟ سمي به لشرحه الماهية. الشرح يعني التفصيل، الشرح بمعنى التفصيل. إذا سمي به أي الشارح، يعني سمي القول شارحا. لماذا؟ لماذا سمي شارحا وليس لماذا سمي قولا شارحا؟ لماذا سمي القول بشارح؟ يعني علة لتسميته بالشارح. سمي به لشرحه الماهية، الشرح بمعنى التفصيل، واضح؟ ويقال له التعريف أو المعرف، ويقال له التعريف. طيب، قال ومعرف الشيء. إذن الآن سيعرف المعرف. قال ومعرف الشيء ما تستلزم معرفته، ما تستلزم معرفته معرفته. طيب، إذن هذا يحتاج إلى كتابته في السبورة. طيب، إذن قال معرف الشيء ما هو؟ قال ما تستلزم، ما تستلزم ماذا؟ معرفته، ما تستلزم معرفته ماذا؟ معرفته. طيب، إذن عندنا المعرف وهو تعريف، عندنا الشيء وهو ماذا؟ المعرف. معرف. إذن عندنا التعريف أو المعرف، وعندنا ماذا؟ الشيء وهو المعرف، أو على اصطلاح غير المناطق المحدود والحد. يعني المقصود بالحد عند غير المناطق مطلق، مطلق التعريف. أما عند المناطق فهو نوع من أنواع التعريف. إذا معرف الشيء، أي ما هو التعريف؟ كأن قلت ما هو المعرف؟ ما هو معرف المعرف؟ ما تستلزم معرفته؟ معرفة ماذا؟ هل نحن نعرف الشيء بالمعرف أم نعرف المعرف بالشيء؟ نعرف الشيء بالمعرف. إذا ما تستلزم معرفته ماذا؟ تعريف أو المعرف. ما تستلزم معرفته، يعني إذا علمت المعرف علمت المعرف، معرفته. معرفته الضمير يعود لمن؟ للشيء. مفهوم؟ بلغة أخرى عندي معرف ومعرف، معرف ومعرف. إذا أدركت المعرف أدركت المعرف، يعني تستلزم معرفتي بالمعرف، بالمعرف إدراك المعرف. إذا كل ما تستلزم معرفته معرفة الشيء يسمى التعريف والمعرف. واضح أم لا؟ مفهوم؟ طبعا هناك بعض التدقيق. يعني ما تستلزم معرفته معرفته ولو إجمالا، يعني ما هو المعرفة؟ يعني إدراك. هذا يصدق بالحد، بأن يكون التعريف حديا. لكن إن كان التعريف رسميا، هل التعريف الرسمي ندرك به الحقيقة؟ نميز تمييز. لذلك يقول المعرفة المراد به ولو إجمالا حتى يدخل الرسم. الرسم يعني معرفته ليس بالضرورة بما هي. إذن هو القول الشارح هو ماذا؟ يشرح الماهية. ما معنى يشرح الماهية؟ يعني يفصلها. أول شيء يتبادل للذهن ماذا؟ يشرح الماهية بمعنى يفصل الماهية، يعني لابد أن تكون الماهية ماذا؟ مركبة. أنا التعريف سيفصل الماهية، معنى هذا لو كانت بسيطة هل يمكن أن تعرف؟ لا، لا يمكن أن تعرف بالحدي ولا بالرسم التاب، إنما تعرف ماذا؟ بالرسم الناقص. الرسم الناقص فقط. لماذا؟ لأن الرسم التام يحتاج ماذا؟ يحتاج جنسا، جنس يعني ستكون مركبة. طيب طبعا هذا الشيء المطلوب التصور هو ماذا؟ مجهول أم لا؟ مجهول. طيب نصور المسألة يعني قبل الدخول في مباحث المعرفة. طيب إذن نحن قلنا ما هو الفكر؟ حركة النفس، معقولات بخلاف التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات. قلنا أن التعريف على رأي المتقدمين وهو الأدق أنه عبارة عن مجموع حركتين، عن مجموع حركتين. إذن عندي مطلوب ونسميه أيضا مجهول، أو نقول معلوم نظري. هنا سنتحدث ماذا عن مطلوب ماذا؟ تصور. لأن نحن في مبحث تصورات، إذن هذا المعلوم التصور يعني سيكون مركبا من جنس وفصل. هذه ماهيته، جنس وفصل، يعني من جزء أعم من الماهية وجزء مساوي للماهية. عندنا هذا ذهن الإنسان. طبعا بغض النظر عن أين تتم عملية التفكير، النفس هي التي تعقل وليس الدماغ. النفس هي التي تعقل، واختلف في محل العقل أين هو. طبعا على من فرق بين النفس والعقل، لأن هناك من قال النفس والعقل شيء واحد، الخلاف بينها اعتبار. إذن في حق الأمر هو الدماغ، هذا شرط لعملية التفكير، يعني الإنسان إذا ضرب دماغه لا يمكن أن يفكر. طيب إذن عندنا هنا معلومات سابقة مخزونة، سنتحدث هنا عن معلومات ماذا؟ تصورية. إذن قد يسأل سائل ويقول مثلا شيء مجهول، مثلا فرضا إنسان يجهل حقيقة الإنسان، فرضا يعني مسألة فرضية، قال ما الإنسان؟ ما الإنسان؟ طيب أنت ستذكر له تعريفا الإنسان. إذن الإنسان بالنسبة لهذا الشخص مجهول أم لا؟ وقال ما الإنسان؟ ما معنى ما الإنسان؟ يعني ما حقيقة الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ مجهول. لكن هل هو مجهول من كل وجه؟ لا، يمكن أن يكون مجهول من كل وجه. إذن هو قال ما الإنسان؟ الآن أنت ستخطره في بالي، ستفصل له ما هو مجمل. قطعا يعرف الإنسان معرفة إجمالية، لكن لا يعرف أنه مركب من الحيوانية والناطقية. إذن هناك وجه معلوم وهو ماذا؟ أول شيء أنت قلت له ما الإنسان؟ إذا سينتقل من هذا الوجه المعلوم وهو إنسان إلى أين؟ إلى المعلومات السابقة. فيبدأ يبحث مثلا هل الإنسان هناك مثلا هل هو حي أو ليس بحي؟ ما الذي يميزه عن سائر الحيوانات إذا علمنا أنه حي؟ إذا ماذا؟ سيبحث في المواد المناسبة التي تناسب هذا المطلوب. فمثلا عنده وجد هنا حيوان ووجد ناطق، إذا انتخبها فعلم أنه حيوان وعلم أنه مفكر بعد عملية تفكير أو عملية سريعة جدا. الآن لابد أن يرتب، مثلا أن يقول الإنسان ناطق حيوان، يمكن ذلك أم لا؟ ويمكن أن يقول الإنسان حيوان ناطق، لكنه ماذا سيرتب؟ سيرجع مرة أخرى من هذه المعلومات، سيرتبها بكيفية بحيث يجعل الأعم ثم الأخص، الجنس ثم الفصل، فيرتبهما. فإذا رتبهما ما الذي يحصل في الذهن؟ يعلم أن الإنسان تفصيله أنه حيوان ناطق، واضح؟ إذن هو ليس مجهولا من كل وجه، هو شيء يعرف ما معنى حيوان ويعرف ما معنى، لأنه لو كان يجهل ما معنى حيوان وما معنى ناطق، هل يمكن أن يعرف بشيء مجهول؟ إذن لابد أن تكون أجزاء المحدود معلومة. إذن ما المجهول هو؟ المجهول هو أنه هذا الماهية المجملة هي مركبة من هذا الشيء ثم هذا الشيء. إذن هو ماذا؟ في حقيقة الأمر عندما نقول التصورات النظرية، ما هو المجهول فيها؟ هو يعني التغاير بين المعرف والمعرف، هو الأمر بالإجمال والتفصيل. هو يعرف إنسان ولكن لا يعرف أن إنسان مركب من حيوان ونطق. إذن المغايرة بين المعرف، قاعدة المغايرة بين المعرف والمعرف بالإجمال والتفصيل، لأنه لو لم يكن هناك مغايرة لما صح أن تكون التصورات نظرية. فلذلك أورد الفخر الرازي اعتراضات على أن التصورات كلها ضرورية ولا تكون نظرية. قال كلها ضرورية، لا يوجد تصور نظري، مفهوم؟ طيب، ولكن هذا خلاف مذهب الجمهور. إذن كيف تفصوا عن إرادات الفخر الرازي؟ قالوا هناك مغايرة، نعم، ولكن مغايرة بالإجمال والتفصيل. قال ومعرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، أي معرفة الشيء. قال والتعريف إما حد أو رسم. طيب هنا أيضا سنذكر مسألة أخرى، إذا نلاحظ ماذا؟ التعريف هل فيه حصول صورة جديدة أم لا؟ هل هذا التعريف أعطاني صورة جديدة أم لا؟ صورة جديدة باعتبار أنه كانت مجملة فصارت مفصلة. إذن بهذا الاعتبار طالما هناك مغايرة بين الإجمال والتفصيل، صورة جديدة أم لا؟ صورة جديدة. لا، إذا استعملتها صارت معلوم تصور، استعملها بشيء آخر. المقصود هي لم تكن حاصلة فصارت حاصلة في النفس، أن الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. نعم نعم. لكن هو قد يكون الإنسان، نعم، قد يكون يعرف الإنسان ولكن لا يعلم أن لفظ الإنسان هي بخصوص. لا، لا تحدث عن لفظ، تحدث ربما عن ذلك. أنا سآتي، لا يوجد هناك سنذكر ضابط أو تقسيما أحسن. إذن التعريف مطلقا ينقسم إلى تعريف حقيقي وتعريف لفظي. طبعا هناك من يقسم التعريف إلى حقيقي واسمي، هذا نراه في أداب بحث المناظر. نحن الآن نتحدث عن التعريف الحقيقي بغض النظر كان بحسب الحقيقة أم بحسب شرح الاسم فقط. ما نتحدث عنه في المنطق، نقسم التعريف إلى حقيقي ولفظ. التعريف الحقيقي سنقسمه إلى حد ورسم. الحد سنقسمه إلى تام وإلى حد ناقص. الرسم إلى رسم تام ورسم ناقص. طيب، ما هو التعريف الحقيقي وما هو التعريف اللفظ؟ التعريف الحقيقي فيه حصول صورة لم تكن حاصلة، هذا هو الضابط. التعريف الحقيقي ماذا؟ لأنه ما هو التفكير؟ الانتقال من طبعا من معلوم إلى مجهول. إذن فيه ماذا؟ تحصيل صورة لم تكن حاصلة عند النفس. قلت إذن عندما أعرف الإنسان، أنا قلت أعلم الإنسان ولكن أجهل أنه حيوان ناطق. إذن ما الفرق بين إنسان، صورة إنسان وصورة حيوان ناطق؟ الإنسان هو الحيوان الناطق. إذن هل هناك صورة جديدة؟ نعم، باعتبار ماذا؟ الإجمال والتفصيل. قلت لابد من القول بهذا، وإلا لزم قول الفخر الرازي، وإلا صار إرادات الفخر الرازي في محلها. لابد من القول بأنه الخلاف فقط بالإجمال والتفصيل. طيب، ما هو التعريف اللفظي؟ لا يوجد فيه تحصيل صورة جديدة. طيب، هنا سنجد خلاف، هل التعريف اللفظي من التصورات أم من التصديقات؟ إذن التعريف اللفظي هناك من يجعله من التصورات، وهذا مذهب السعد، وهناك من يجعله من باب التصديقات وهو مذهب السيد الشريف. والظاهر أنه مذهب السيد هو المرجح، وهناك من جمع بين المذهبين كصاحب سلم العلوم. على كل حال، هذه مسألة فيها دقة نظر. يعني ما هو التعريف اللفظي؟ يعني أنا أعلم ماهية الإنسان ولكن أجهل أن لفظ إنسان وضع لهذه الصورة التي أعرفها. حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان، معنى الإنسان متصور في ذهني، ولكن أجهل أن لفظ إنسان وضع لهذه الصورة. إذن هل هناك تحصيل صورة جديدة؟ لا. إنما ما الذي علمته؟ حكمت على قول السيد، حكمت بأن هذا اللفظ موضوع لهذه الصورة. ما هو القمح؟ ما هو البر؟ القمح. إذن هذا تعريف لفظي، ليس تعريف حقيقي. يعني عندما قلت ما سألتك ما البر، قلت لي القمح. إذن هل حصلت؟ إذن أعلم أنا صورة القمح أم لا؟ بلغة أخرى، أعلم صورة البر أم لا؟ موجودة عندي، ولكني أجهل أن لفظ البر وضع لي في هذه الصورة التي في ذهني. لذلك لا يوجد. لذلك الأقرب، الله أعلم طبعا، مسألة فيها دقة نظر، هو مذهب السيد، وأنها من باب التصديقات. فلذلك، وهناك من جعل التعريف اللفظي يفيد من باب التصورات، لكن ماذا سيجعلهم من أي قسم؟ من الرسوم الناقص. إذن هناك من يجعل الرسم ناقص، يدخل فيه ماذا؟ التعريف بالمثال والقسمة، ويدخل فيه أيضا التعريف اللفظي. طيب، على كل حال، قال والتعريف إما حد أو رسم. إذا لاحظ، قال والتعريف إما حد أو رسم. هذا ظاهر كلام ماذا؟ أنه لا يعتبر التعريف اللفظي تعريفا. وقال التعريف هو هكذا سيبدأ في الحصر، التعريف إما حد أو رسم، إذا أخرج ماذا؟ إلا أن يجعل اللفظية من باب الرسم، الرسم النقص. قال والتعريف إما حد أو رسم، وكل منهما إما تام أو نقص. إذن أربع. ودليل حصره في الأربع أنه إما أن يكون بجميع الذاتيات. ما معنى جميع الذاتيات؟ يعني أجزاء المهي، الذاتيات المقصود بها يعني الجنس والجنس القريب والفصل القريب. لأنه إن ذكرنا الجنس البعيد هل هذا جميع الذاتيات؟ هذا جزء من الذاتيات. إذن لابد من ذكر الجنس القريب والجنس الجنس القريب والفصل القريب. قال ودليل الحصر في الأربعة أنه إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو الحد التام، أو ببعضها فالحد النقص. إذن بعض الذاتيات، ما المقصود ببعض الذاتيات؟ بعض الذاتيات المساوية. لأن إذا ذكرنا بعض الذاتيات الأعم هل هو حد ناقص؟ لو ذكرنا الجنس فقط أو الجنس والفصل البعيد، هذا بعض الذاتيات، فهل هذا تعريف صحيح؟ على من قال لابد أن يكون التعريف مساويا طبعا، ليس بصحيح. إذن أو ببعضها بشرط المساواة، بشرط المساواة. قال فالحد الناقص، أي فيسمى حدا ناقصا. قال أو بالجنس القريب والخاصة، إذن جنس قريب وخاصة مميزة فيكون ماذا؟ فالرسم التام. أو بغير ذلك، أي إذن في قولي أو بغير ذلك، إذن كل ما على ذلك سواء وقع فيه خلاف بين المناطق أو لا فهو من باب الرسم النقص. أو بغير ذلك فالرسم النقص. طيب ما الذي بقي بغير ذلك؟ مثلا هو قال بالجنس القريب والخاص، بالجنس البعيد والخاص، أو بالخاصة فقط، أو على من أجاز التعريف بالعرض العام، العرض العام والخاصة مثلا. طيب قال فالرسم النقص. قال وبقي خامس، لاحظ كأنه ماذا هنا عندما يقول وبقي خامس؟ يعني هو قال حصره في أربعة، يعني كأنه نقض كلامه. إما حتى حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. قال وبقي خامس، قال وبقي خامس وهو التعريف اللفظي. طيب ما هو التعريف اللفظي؟ قال وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر. إذن هناك ماذا التغير؟ ماذا هو في طبعا هناك تحصيل لشيء جديد، وهو ماذا؟ الحكم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. قال وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف، مثل العقار الخمر. طيب قال وقد أخذ في بيان الأربعة فقال، إذن سيذكر الأربعة فقط. إذن نلاحظ هنا أنه جعله قسما، قسما خامسا. طبعا هناك كلام وفوائد كثيرة جدا للعلامة العطار، والمقصود ب أنه يقول الإنسان حيوان ناطق، هل هذا حمل أم لا؟ وإن كان حملا كيف؟ ونحن نقول أنه تصورات لا تفيد نسبة تامة حكمية. وهناك خلاف بين السيد والدواني، مذكور في حواشي التهذيب، وأيضا مذكور بعض منه مذكور في كلام العلامة العطار. طيب نقرأ، لأنه نحن طلبون بإنهاء التصورات في هذه الحصة، إذن نقرأ بعض كلام العطار وفيه فوائد جمة وفيه كثير من المباحث النفيسة. قال قوله وبقي خامس، قوله وبقي خامس، قال هذا نقض للحصر السابق. طيب، لكنه مبني على أن التعريف اللفظي من المطالب التصورية، يعني يفيد التصور، وهو ما اختاره السعد. وحقق السيد في حاشية التجريد، حاشية التجريد المقصود بها من؟ يعني التجريد، من المقصود بالتجريد؟ التجريد تجريد الكلام، تجريد الكلام. طبعا هناك التجريد المنطق، ولكن هذا كتاب ليس متداولا، شرحه تلميذه جمال الدين الحلي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. يعني كما السعد تهذيب المنطق والكلام، النصير الطوسي الخواجة الطوسي ألف تجريد المنطق والكلام، لكن المشهور هو تجريد الكلام. في تجريد الكلام له شروح كثيرة جدا، شروح إمامية وشروح من أهل السنة، لأنه كتاب جيد ودسم، فله شرحان مشهوران. الشرح الأول هو شرح الأصفهاني، شرح العلامة الأصفهاني، وهذا يسمى بالشرح القديم، وهذا الذي حش عليه السيد الشريف. فهمتم؟ إذن السيد الشريف عندما قال وحق السيد في حاشية التجريد، أي على الشرح القديم، أي شرح الأصفهاني. وهناك الشرح الجديد، الشرح الجديد هو للشيخ القوشجي، طبعا كلاهما من أهل السنة، الأصفهاني والقوشجي. الشيخ القوشجي شرحه يسمى شرح الجديد، وعلى شرحه حواشي كثيرة جدا، منها حواشي المحقق الدواني جلال الدين الدواني. جلال الدين الدواني له حواشي قديمة وحواشي جديدة على الشرح الجديد، وذكر فيها نفائس خاصة في مبحث الأمور العامة. وقد اشتهر بمعارضته أحد معاصريه من الإمامية، وهو صدر الدشتكي، وليس صدر الدين الشيرازي، صدر الدين الشيرازي بعد ذلك، صدر الدشتكي وهو أحد علماء الشيعة من المحققين في الفلسفة، اشتهر بمعارضته للدواني. يعني الدواني ألف حاشية فاعترض عليه، فألف الدواني حاشية أخرى وهي الحاشية الجديدة. على كل حال، تسمى هذه الصراع بين الدواني والدشتكي وأكثر من حاشية، تسمى الطبقات الجلالية والصدرية، الجلالية نسبة لجلال الدين الدواني، والصدرية نسبة لصدر الدشتكي. طبعا للأسف طبع بعض من حواشي الدواني، الحاشية القديمة طبعت، والجديدة أظنها مخطوطة، وحتى طبعة قديمة جدا. إذن هنا يظهر التحقيقات، ويظهر الغوص في مسائل الفلسفية عميقة جدا. فلذلك هذا الكتاب بهذا الاعتبار، يعني بحواشي الدواني، يعتبر أعلى من المواقف، أن الدواني هو متأخر عن السيد والسعد. ولذلك من آخر أو أواخر كتب التي ألفها العلامة الدواني في العقيدة هي ماذا؟ شرح العقائد العضدية. شرح العقائد العضدية شرحه الملا جلال الدواني. ففي أثناء كلامه يقول كما ذكرنا في حاشيتنا الجديدة. إذن حتى نعلم أواخر الآراء الكلامية للملا جلال، نرجع إلى شرحه على العقائد العضدية، وهذا الشرح صعب. طيب، قال وهو ما اختاره السعد وحقق السيد في حاشية التجريد أنه من المطالب التصديقية، فإنه قال المقصود منه الإشارة إلى صورة حاصلة وتعيينها من بين الصور الحاصلة، ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها، فمآله إلى التصديق والحكم بأن هذا اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى. واضح؟ وهذا كلام السيد. فلذلك كان قابلا للمنع. معنى قابل المنع؟ طبعا هذا يذكر أين؟ في أداب البحث والمناظر. ما هو المنع في عرف أهل المناظر؟ منع طلب الدليل. هل يمكن أن نطلب الدليل على مطالب تصورية؟ لا، لأن الدليل يستلزم أن يكون هناك نسبة تامة خبر، والمطالب التصورية ليست بأخبار، هي نسب تقييدية. نعم، كلام القرافي. نعم، لأن لا يطلب عليه الدليل. فلذلك قال فلذلك كان قابلا، يعني التعريف اللفظي من التصديقات، إذن يكون قابلا للمنع أم لا؟ إذن قلت لي العقار الخمر، ما دليلك؟ قال صاحب القاموس كذا وكذا مثلا. فيحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة والاصطلاح. انتهى. قال وعليه فلا إيراد، أي على اعتبارهم ماذا؟ ها؟ من المطالب التصورية. لا، لكنه مبني على أن التعريف لفظي من المطالب التصورية، وهو ما اختاره السعد. يعني لا، النقض مبني على أنه من النقض، النقض للحصر مبني على أنه من المطالب التصورية، لكن إن قلنا أنه من المطالب التصديقية فهو خارج أصل، فلا نقض للحصر. نعم، يعني فيكون شيئا آخر، هذا المقصود، شيئا آخر. قال وعليه فلا إيراد. والعجب أن في كلام الشارح ما يقتضي الميل لكلام السيد، حيث قال وهو ما أنبأ إلى آخره. إذ الإنباء الإخبار، ولا يكون إلا في التصديقات. إخبار يعني خبر، يعني نسبة تامة حكمية. فلا إيراد ولا يكون إلا في التصديقات، ففيه إيماء لعدم وروده على الحصر، فما في الحاشية من دخوله في الرسم كالتعريف بالمثال والتقسيم مبني على أنه من المطالب التصورية. طبعا هنا سيناقش، قال لكن جعل المثال والتقسيم من قبيل المعرفات وأنهما رسمان، وإن قال به غيره تساهل. هذا كلام العطار. نحن سيقولهم التقسيم والمثال يردان في طريق التعريف وليس من باب التعريف. إذا قال هو ماذا؟ تساهل. نعم، التقاسيم تتضمن التعريف، لا أن نفس التقسيم تعريف. إذا قال يقعان في طريق التعريف وليس هما تعريف، لأن الغرض من كل منهما مختلف. إذ الغرض من التقسيم تحصيل الأقسام، ومن التعريف تصور المعرف. فمن ثم تراهم دائما يقدمون تعريف الشيء على تقسيمه. لماذا؟ لأن الشيء تعرف حقيقته ثم يقسم بعد ذلك إلى أقسام. وأما المثال فليس مما يورد في مقام التصورات بل التصديقات. لماذا؟ يدل عليه قولهم إنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. القاعدة ماذا؟ باب التصورات أم التصديقات؟ التصديقات. طيب، فإن قلت يعنون بالمثال ما يقال للعلم كالنور مثلا، يعني ما يقال، يعني ما يحمل، قال كالنور مثلا، يعني ما هو العلم؟ نور. هذا تعريف بالمثال. قلت هذا تشبيه لا تمثيل، إذن ليس بتعريف. فتدبر. قال وللعلامة مير زاهد. مير زاهد المقصود به مير زاهد الهروي، هذا له حاشية على شرح الدواني على تهذيب المنطق، وله شرح وله حواشي على الأمور العامة من المواقف، وله شرح للرسالة، رسالة القطب الرازي في تحقيق معنى التصور والتصديق. إذن هذا من الهنود. قالوا العلامة مير زاهد ها هنا تحقيق النفيس. فإنه قال إن قولهم في التعريف اللفظي الغرض منه إحضار صورة إلى آخره، يعني قولهم من؟ قول بعض علماء المنطق. ما هو التعريف اللفظي؟ الغرض منه، يعني القصد من التعريف اللفظي ماذا؟ إحضار صورة إلى آخره. قال فيه إشارة، هذا قوله، إلى أن التعريف اللفظي يحصله الإنسان لغيره لا لنفسه، لأنه هو يعلمه أم لا؟ يعلمه. قال فيه إشارة إلى أن التعريف اللفظي يحصله الإنسان لغيره لا لنفسه، ولا يلزم تحصيل الحاصل. لماذا؟ قال فإن قصد إحضار الشيء لا يتصور بدون حضوره، يعني يكون حاضرا ثم تحضره لغيرك. ثم قال وتحقيق المقام أن التعريف اللفظي يحصل منه إحضار معنى اللفظ وأيضا التصديق بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. تلاحظ ماذا؟ يعني التعريف اللفظي يمكن أن يجعل من باب التصورات ويمكن أن يجعل من باب، إذا جعلنا أنه من حيث إحضار معنى اللفظ فهذا تصور، والتصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى تصديق. لاحظ كأنه هذا ماذا سيكون؟ جمع بين قول السيد والسعد، وهذا تدقيق مذكور أيضا في سلم العلوم للعلامة البهاري. قال وتحقيق المقام أن التعريف اللفظي يحصل منه إحضار معنى اللفظ وأيضا التصديق بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. فإن أورد التعريف اللفظي في العلوم اللغوية فالمقصود منه بالذات التصديق، يعني في قاموس قلت كذا هو كذا، ما دليلك؟ إذن هذا يكون ماذا؟ ماذا؟ باب التصديقات. قال فالمقصود منه بالذات ماذا؟ التصديق، وبالعرض التصوير، يعني أن تصوره لغيرك، تصوير يعني تصوره لغيرك ليس التصور. قال إذ نظر أرباب تلك العلوم مقصور على الألفاظ، يعني أهل اللغة، وإن أورد في العلوم الحقيقية يعني منطق أو كلام أو غيره، فالمقصود منه بالذات التصور وبالعرض التصديق على ما تقتضيه وظيفة هذه العلوم. طبعا وهذا الكلام كما قلنا اختيار له حيث جمع بين قولي السيد وسعد، ولكن المشهور في الحواشي وكذا أن التعاريف اللفظية من باب التصديقات. طيب إذن الخلاصة نعم المقصود منه بالذات التصور، لأنه يعني إن ذكر في علوم اللغوية المقصود به بالذات تصديق، وإن ذكر في العلوم الحقيقية المقصود به بالذات هو التصوير. تصوير يعني حديثك مثلا قالوا الوجود يعرف تعريفا لفظيا، الوجود لا يعرف تعريفا حقيقيا إنما يعرف تعريفا لفظيا. إذن وأيضا الوجوب والامتناع والإمكان أيضا تعرف تعريف لفظي. إذن أين تذكر هذه؟ في العلوم اللغوية أم في العلوم الفلسفية والكلامية؟ إذن أنا عندما أقول لك الوجود هو التحقق والشيئية والكون، إذن أريد أن أصور لك أم أن تصدق أنه لفظ كذا موضوع لأجل كذا؟ أصور لك. على كل حال يعني أراد أن يبين الشيخ العطار رحمه الله أن كلام شيخ الإسلام مبني، ظاهره مبني على اختيار السيد، فيكون التعريف اللفظي خارجا وهو من باب التصديقات لا التصور. والذي يفيد التصور هو ماذا؟ الحد والرسم. الحد والرسم، الحد يفيد إدراك الماهية والحقيقة، والرسم يفيد ماذا؟ تمييز الماهية والحقيقة عن غيرها من الصور الذهنية، لأنه هو حتى تحكم لابد أن تتصور، يستحيل الحكم بدون تصور. طيب حتى تحكم هل لابد أن تتصور الحقيقة؟ يكفي أن تتصور ولو بوجه ما. ما معنى بوجه ما؟ يعني أن يتميز أدنى تميز، إذا تميزت هذه الصورة أمكن أن تحكم عليه، لكن إن لم تتميز يستحيل الحكم. فإذن المقصود ماذا؟ المقصود هو أقل شيء التمييز، فإن كان معه حصول الصورة حصول الحقيقة فهذا يكون باب أول، لأنك يعني إذا حصلت حقيقة الإنسان هل تختلط بحقيقة الفرس وحقيقة القرد مثلا؟ إذن يلزم من إدراك الحقيقة التمييز، ولا يلزم من التمييز إدراك الحقيقة. إذن ما المطلوب؟ أقل شيء حتى تحكم هو التمييز، لذلك صح التعريف بالحد وبالرسم. قال وقد أخذ في بيان الأربعة فقال. طيب يعني حتى يشارك معنا البقية في فهم الدرس وربما يكون كلام عطار فيه شيء، ليس فيه شيء، هو صعب، وربما لا يليق بهذا المختصر، فأشرح لهم الدرس إجمالا. ما المقصود بالتعريف؟ ما هي أنواع التعريف؟ إذن سنحذف اللفظ وسنترك، عندما أقول تعريف المقصود به تعريف الحقيقي المشهور في الكتب. التعريف المقصود به الحقيقي يعني فيه إحضار صورة جديدة، يعني لم تكن معلومة. يمكن أن تكتب أيضا تغاير بالإجمال والتفصيل. هذا التعريف الحقيقي ستقسمه إلى حد وإلى رسم. الرسم بمعنى الأثر، الرسم بمعنى رسوم الديار يعني أثارها. الحد إما كان وإما نقص كما درسنا من قبل. طيب كيف يكون الحد التام؟ هل فيه أنواع الحد التام؟ لا يكون إلا بماذا؟ جنس قريب مع فصل قريب فقط، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. طبعا المقصود بالجنس القريب ماذا؟ تحته أنواع، لا يوجد تحته أجناس. الحد الناقص بأي شيء يكون؟ جنس بعيد مع فصل ماذا؟ مع فصل قريب، هذا بالاتفاق. هل هناك أمر آخر مختلف فيه؟ بالفصل فقط، فصل قريب فقط. ما هو الإنسان؟ الناطق. إذن سنترك محل اتفاق فقط، أنه هناك يقول هذا ليس بمركب، وهناك من قال هو مركب باعتبار أنه اسم فاعل ذات ثبت لها النطق، فهو مركب من ذات ونطق. على كل حال، إذن ما هو محل اتفاق؟ هذا لا خلاف فيه، أن الحد التام لا يكون إلا بالجنس القريب والفصل قريب. الناقص، هناك صورة متفق عليه وهو أن يكون بالجنس البعيد والفصل قريب، ولكن هناك جنس أبعد وجنس بعيد جدا. يعني ممكن أن أقول مثلا الإنسان جوهر ناطق، الإنسان جسم ناطق، الإنسان جسم نام ناطق، الإنسان حيوان ناطق. واضح؟ الرسم الآن، إذن نلاحظ ماذا؟ الحد سواء كان تاما أو ناقصا، هل استعملنا فيه عرضيات؟ الحد هل استعملنا فيه عرضيات؟ لاحظ، إما جنس أو فصل، جنس أو فصل أو فصل، هل استعملنا عرضي؟ لا. إذن لذلك الحد لا يكون إلا بماذا؟ بالذاتية. مفهوم؟ الآن الرسم، إما تام إما ناقص. الرسم التام كيف يكون؟ جنس قريب مع خاص. طيب لماذا سمينا الرسم التام تام؟ لمشابهته للحد التام. لاحظ هنا جنس قريب، جنس قريب، ولكن هنا استعملنا مميز ذاتي وهنا مميز عربي. هنا مميز عربي، مثلا أقول الإنسان ماذا؟ حيوان ضاحك، هذا رسم التام. هل هناك صورة أخرى في الرسم التام؟ من حيث ماهية الرسم التام لا تكون إلا واحد، وهي جنس قريب مع خاص. أما الخاصة قد أذكر خاصة كذا، حيوان ضاحك، هذا ما صدقات أفراد الرسم التام، حيوان ضاحك، حيوان شاعر، حيوان كاتب، حيوان لا أدري، وخواص كثيرة. الرسم الناقص جنس بس خاصة. ها؟ ما عدا ذلك ماذا سيكون؟ خاصة. جنس بعيد. خاصة. مع خاصة. خاصة. وهناك أيضا من يذكر خاصة فقط. مجموعة عربية تختص. أو مجموعة أعراب عامة تختص جملتها به. كأن أقول مثلا الإنسان مثلا. ماشي بادي البشرة. ماشي بادي البشرة. ماشي بادي البشرة منتصب القامة. فأذكر مجموعة مثلا منتصب القامة يتشارك فيها هو النخل إذن هو عرض عام. بادي البشر يتشارك فيها مثلا هو السمك. عريض الأظفار يتشارك فيها هو ربما هو قرد مثلا. إذن عندما أجمع هذه الأعراض العامة مع بعضها ما الذي هل تصدق على غير الإنسان؟ لا، فتصير بمجموعها كأنها خاصة. طيب مفهوم أم لا؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم أم لا؟ هذه هي أنواع التعريف. إما حد يكون بالذاتية، يعني طالما هناك ذاتية فقط لا يوجد فيها عرضيات فأنت في الحد. إذا ذكرت عرضيات ستكون في الرسم. الحد إما تام وإما نقص. الحد التام يكون بتمام العرضيات، يعني ما معنى تمام العرضيات؟ تمام الذاتية معذرة، يعني جنس قريب وفصل قريب. حد النقص بالجنس البعيد والفصل قريب، وهناك من يذكر الفصل قريب لي لوحدي. الرسم إما تام وإما نقص. الرسم التام يكون بالجنس القريب مع الخاص، والرسم النقص يكون بالجنس البعيد مع الخاصة أو بالخاصة فقط على قول بعض. مفهوم؟ طيب قالوا وقد أخذ في بيان الأربعة فقال وقد أخذ في بيان الأربعة فقال إذن بعد الصلاة إن شاء الله نكمل هذه المسألة بسرعة. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.